السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباء الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار. ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في الرحمة يا حيران. الحمد لله، الحمد لله الذي أمرنا بالخير، الحمد لله الذي نهانا عن كل شر، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه. أيها الأحبة الكرام، في حلقاتنا نتوقف عند نقاط التحول من الضلالة إلى الهدى، نقاط التحول التي جعلت كثيرا من الناس ينطلقون من الظلمات إلى النور، من طريق الشيطان إلى طريق حبيب الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقاط تحول أيها الأحبة في حياة الأمم أو البشر أو المجتمعات أو البلاد، نقاط تحول من العافية بعد المرض إلى العافية بعد المرض، ومن ضيق الصدر إلى انشراحه، ومن اضطراب القلب إلى طمأنينته. الآن أيها الأحبة، نقطة التحول بتاعتنا السجدة الأخيرة. السجدة الأخيرة جعلت كثير من الدعاة على الساحة يخلصون لله، وجعلت كثير من الدعاة ينظرون إلى خواتيم مثل هؤلاء، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من خلقه عبادا هم في وظيفة الأنبياء، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يثيرون، وعلى طريق الحق ينطلقون، ولهم بإذن الله هذا الفضل العظيم كما جاء في كتاب الله الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السجدة الأخيرة نقطة انطلاقة عند كثير من طلاب العلم حين كانوا معنا ورأوا هذه السجدة الأخيرة لأحد الناس وهو يصلي بين يدي الله سبحانه وتعالى. أحدثكم عنها أيها الأحبة الكرام. كنا في مسجد من المساجد القاهرة العامرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة الإسلام في كل مكان. كنا في أحد المساجد العامرة ودخلنا لنصلي صلاة الظهر، والمسجد قد امتلأ عن آخره، أو يكاد يكون قد امتلأ، وفيه عدد كبير، والمسجد واسع يحوي لأكثر من 4000، وقرابة 2000 كانوا موجودين في هذا المسجد. وبينما نحن كذلك نصلي صلاة الظهر، أخبرنا الناس في المسجد أن هناك جنازة سننتظر صاحبها، فأدخلت الجنازة وخلفها الرجال يشيعونها حتى وصلوا بها إلى المسجد، ووضع صاحب الجنازة في نعشه أمام المحراب، وانطلق الناس خلف الإمام يصلون صلاة الجنازة 4 تكبيرات لا ركوع فيها ولا سجود، لعل الله أن يرحم الميت. وبعد ذلك انطلقنا إلى المقابر وشيعنا هذا الميت، ولما وضع في قبره قام شاب من الشباب لا يتجاوز 20 من عمره إلا بقليل، لا يتجاوز 20 من عمره إلا بقليل على حسب تقديري وظني الضعيف. رأيت النور يخرج من وجهه، رأيت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تزينه، رأيت فطرة الرجال، رأيت ثياب رسول الله على السنة فهو لم يزدلها. إنني قد رأيت شابا حيا يقف بيننا يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة. قام خطيبا عند المقابر مع أنه بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وكان يترك، كان يفعل ذلك كما جاء في حديث البراء بن عازب: إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة. الحديث عن رسول الله. قام يبين للناس السنة ونهاهم عما حدث في الطريق من مخالفات خلف الجنازة، تكلم بكلمات في 5 دقائق كأنها حبات مطر نزلت على الأرض فاهتزت وربت، وكأنها قطرات ندى نزلت على الورقة الظمأة فازدادت ريا، وكأنها البلسم للمجروح والشفاء للجروح، وكأنها نسمة صيف في حر شديد، وكأنها لمحة دفء في برد قارس. 5 دقائق لم نستشعر إلا بحلاوة تخرج من الفم، لسان حالنا يقول أثغرك هذا أم سال من عسل، أم هل صببت على أفواهنا العسل. الله الله حين تسمع كلام الحق يخرج، الله الله حين تسمع هذه الكلمات تخرج بمظهر طيب على سنة رسول الله. ثم قال في نهاية الأمر: أدري أنكم تقولون لقد علا حر الشمس ونحن في وقت الظهيرة يا ولدي، وعندنا من الأعمال وعندنا من النساء والضيعات ما نريد أن نتابعها. فقال لنا بلسان الحال والمقال: أنا هجيب لكم الآخر زي ما أنت عاوزين تقولوا لي هات من الآخر يا ابني، من الآخر كلنا هنكون في هذا المكان، الكبير الرئيس والمرؤوس والأمير والمأمور والملك والمملوك، الكل هيكون هنا، الأب والأم هيكونوا هنا. ثم استودعنا الله وسلم على الحاضرين، وانطلق بعد أن دفن الميت. ولما ذهبنا إلى المسجد نفسه في صلاة العصر نصلي، وبعد أن انقضى الصلاة العصر إذ بهم يدخلون بجنازة، فلما أدخل صاحب الجنازة وقدم أمامنا المصلي عليه، والعدد قد زاد أكثر وأكثر، إنها نقطة انطلاق لكثير من إخواني الذين رأيتهم في هذا المسجد. إنهم بكوا بكاء شديدا جدا، منهم من كان يدعو إلى الله لكنه كان في قلبه فطور وكان في قلبه وهن وضعف. فلما رأى الموقف أن الذي في هذا النعش كانت مفاجأة قد صدمت الجميع وأسرتهم في نفس الوقت، إنه ذلك الشاب الذي كان يعظنا على المقابر، دخل ليصلي ركعتين فمات ساجدا لله. الله الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خايف علي من ربة الرحمن، خايف علي من وسوس الشيطان، خايف علي من هجرك القرآن. ختام صالح لمن توظف بوظيفة الأنبياء وأخلص على ذلك الأمر، وإن أخطأ لكنه لم يكن يقصد الخطأ. مثلا الشيخ عبد الحميد كشكي رحمه الله، أرى الآن على الساحة من هو أعلم منه، ولكنني أقول من مثل هذا الرجل في الإخلاص، من مثل هذا الرجل في الإخلاص أحسبه على الإخلاص. والله تعلمنا منه كيف يقف على المنبر، كيف يحترمه، تعلمنا منه كيف لا يخشى في الله لومة لائم، تعلمنا منه كيف يتكلم بإخلاص وحب فتخرج الكلمات وإن كان منها ما هو خطأ إلا أنها أثرت في الناس. وإني أحسب الرجل لم يقصد الخطأ، أنا أحبه، وقد رأى بعض الصالحين له رؤى طيبة أنه بإذن الله في الجنة. في يوم موته ماذا حدث لهذا الرجل؟ إنها السجدة الأخيرة، نقطة التحول في حياة الناس، أو نقطة التحول في كثير في حياة كثير من البشر، نقطة التحول يا عباد الله. أخي الحبيب، أخي الكريم، في يوم وفاة الشيخ عبد الحميد كشك كان يوم جمعة، اليوم اللي هو كان بيحبه، اليوم اللي هو دعا الله أن يموت فيه، اليوم اللي هو كان بيحب إن يقف على المنبر فيه، ماذا حدث؟ اسمع أخي وحبيبي، ماذا حدث لهذا الشيخ الطيب الكريم؟ في صباح يوم الجمعة صلى صلاة الصبح وعاد إلى بيته، فلقيه ولده فسلم عليه فقال: يا ولدي أي الأيام هذا؟ قال: يوم الجمعة يا أبويا. قال له: ما أقصدش يوم الجمعة، أنا أقصد يا ابني اليوم ده يوم إيه في التاريخ؟ قال: يوم كذا في شهر كذا في سنة كذا. قال: الحمد لله الذي أبى الملك سبحانه إلا أن أتم عمر رسول الله قبل موتي. النهاردة يا ابني أنا ببلغ 63 سنة، هذا الكلام سمعته من أحد الدعاة الذين شهدوا هذا الأمر، وسمعته عند الكعبة من هذا الداعية، وهو داعية معروف في مصر. قال: الحمد لله الذي أبى الملك سبحانه إلا أن يتوفني بعد أن أتم عمر رسول الله 63 عام. فقال له ولده: أعطاك الله طول العمر وحسن العمل يا شيخ، أعطاك الله طول العمر وحسن العمل يا أبتي. فقال: يا ولدي الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. الله الله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب. فقال فسلمت على رسول الله، وأمرني النبي أن أسلم على عمر. قال وبينما أنا بين الرسول وبين عمر سقطت ميتا وغسلني رسول الله، سقطت ميتا وغسلني رسول الله. قال يا أبتي إنها بشرى لمؤمن، ولكن أعطاك الله طول العمر وحسن العمل. قال يا ولدي ليتها تكون كذلك ويكون ختمها إني أتوفى يوم الجمعة، وأتوفى وربي راض عني، وتتحقق رؤيا غسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كان من أمر الشيخ نام قليلا بعد صلاة الفجر، وبعد أن سبح الله واستفتح يومه بما كان يستفتح رسول الله، وقبيل صلاة الجمعة بساعة أو ساعة ونصف تقريبا دخل إلى مغتسل يغتسل غسل الجمعة، فخرج مسرعا على غير عادته بعد أن اغتسل، وطلب من أحد أبنائه أن يضع له المصلى ليصلي ركعتين كعادته قبل الخروج للمسجد. وقف على المصلى وكبر الله أكبر وقرأ الفاتحة وسورة أو آية من آيات الله أو آيات من آيات الله، ثم كبر وركع، ثم اعتدل، ثم سجد وأطال سجوده. وهو في سجوده قد فاضت روحه إلى الله، مات ساجدا كما طلب من الله، ومات في يوم الجمعة كما طلب من الله. إنها السجدة الأخيرة يا عباد الله، سجدة تجعل الإنسان يتفكر فيها كنقطة تحول لكل الدعاة وكل الدعاة إلى الله، نقطة تحول في طريق هؤلاء المخلصين لكي يشحذوا عزائمهم ويسيروا على درب نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. من منا يتمنى هذه الموتة؟ اللهم نسألك يا ربنا أن تتوفنا بحسن خاتمة، نسألك شهادة في سبيلك، نسألك شهادة في سبيلك، نسألك شهادة في سبيلك وموتة في مدينة نبيك. اللهم توفنا إليك وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. واختم لنا ولكل من يسمعنا من عباد الله الصالحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنها السجدة الأخيرة نقطة التحول بإذن الله إلى الجنة. خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك وعلى نفسي من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرك القرآن، خايف عليك. تعال يا إنسان بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم وابحث عن الشطآن، واسمع كلام الحبيب النبي في الرحمة يا حيران. أحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.